أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أعصاب بعض الآخرين أن خزرت نفم الدنيا اللوسي، خاصة ربما من فئة الشباب، هذا يبدأ يمارو يستفز يثير إنسان ربما لا يتحكم في أعصابه، أن إنسان من المعتوهين، يعني يعتريه جنون وعقل، أنه هو أصلا من المجانين، يعني الأشخاص قاع عقل. فهذه الإثارة، هذا الاستفزاز، تسمى بروفوكا، يعني تتخلط ديس، يؤديه إلى أن يسب لفظ الله تعالى، يسب الجلالة، يسب الدين، ديك لقن كلام قبيح. فليعلم أن الذي تسبب يتحمل الإثم في ذلك. خاطر رب العالمين في نص قرآن صريح، نانا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني إنها إمسلمن إلا نتسبا آلهة الشرك، في حين هذا مشروع في ذاته، يعني لكن سدا للذريعة، على خاطر يؤدي إلى ما هو حرام كردة فعل، فإنهاء الله تعالى عن ذلك. وقياسا على ذلك، وإن لن يتخلط في هذا أصلا، هذا ليس مشروع، سب آلهة الشرك هو مشروع في ذاته، لكن ما غير يتسبب عن ذلك ردة فعل وهو سب الله تعالى، فيسب الله عدوا، يعني اعتداء بغير علم. انهتنا رب العالمين عن فعل مشروع لكن نتيجته غير مشروعة، نتيجته سلبية، فكيف بعمل في ذاته غير مشروع؟ تعد جار رجال، يعني الإثم يكون مركب، وإن لن يتخلط لهؤلاء المجانين أو هؤلاء المعتوهين، أو ربما حتى إنسان قد يكون عاقل لكن لا يتحكم في أعصابه، وهذا لا يعفى من الإثم إذا كان عاقلا، لكن وني يتحمل الوزر بسبب التعدية وبسبب النتيجة، يعني لن يتسبب ديس. فننتبه، يعني للأسف فتنقى مس تمجد، ربما تخلط دي إنسان هذه عادي مارو يتسبب، في حين لن تمجد ذاتكم الدس تسبين رب العالمين، يعني أحكام أمور كثيرة ما إلا العقل نزن هؤلاء، ثم دي بدأ دي الظال، يعني مشكل، يعني في الحقيقة لابد أن ينتبه هؤلاء إلى هذه الكبيرة والمعصية والإثم لن وتفنديس في عمق، يعني بعمق، فضلا عن التعدية، لن تعدى سجن حد، لن يعني ثاروه، وهذا مما لا يجوز بأي حال من الأحوال. إذن فكذلك هذا تنبيه لابد أن ينتبه إليه. ربما الشباب توي البلس اللي هنت يسب دون يسب، ولكن هو متسبب في الأمر، يتحمل تبعة ذلك الوزن. الله تعالى يقول في آية أخرى: ولا تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يعني هذه الكلمة كان يستغلها اليهود أكرمكم الله، تعتبر دقنوا سبي استغلنت، لذلك رب العالمين ينهي مسلمنا تستعمل هذه الكلمة، في حين في دلالتها اللغوية مشروعة، يعني راعنا يعني دهكل معانا وصعفانا، خدنا في اعتبارك، لكن هي عند اليهود استغلنت من كسب، ويعني استغلنت كلمة في معنى آخر، فنهو عن قول ذلك اللفظ بسبب النتيجة. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أن يسب الإنسان والديه، ناس كيفاش حد يسب الوالدين، ناس يسب الوالدين وني وناس دير تشورت إذا عاد تتسبب في سب والديه. إذن فكل هذه النصوص وغيرها كثير يفيد إلى أن الإنسان يتحمل تبعة ما تسبب فيه، ويقر قال نشهد جغشرين، وإنما السبب شتين جغ السبب، وذي بدأ يمارو يتهفي منس، في حين يحمل ذلك الوزر ودون أن ينقص من وزر الفاعل إن كان مكلفا طبعا. هذا هو التنبيه الثاني الذي لا بد من يعني الإشارة إليه، لأنه للأسف نرجد يعني يغفل عنه كثيرا. أنظر إلى موضوعنا، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد رأينا في الحصة الماضية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عدة نصوص أفادت أن فعل هذا الفعل، هذا السلوك، هو من خصوصية هذه الأمة، وهو من الفلاح منحصر فيها، والخيرية مكتسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك النص ربما شديد، وهو اعتبار من لم ينهى عن المنكر من الظالمين وممن يستحق عذاب الله رغم أنه لم يفعل لكن سكت عن المنكر. كل هذا يبين وجوب وضرورة وأهمية وخطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطوق الشرعي. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى نقطة مرتبطة بالموضوع، وهو ما هو المعروف وما هو المنكر. هو السؤال ربما اتقدم سجدك بكير في الحصة الماضية، ما هو المعروف وما هو المنكر، إلا نؤمر بأمره ونؤمر بكذلك النهي عنه. ثم يأتينا موضوع من الذي يتوجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل قاعمدا نقل ذلك الفئة، هل على الكفاية على التعيين كل شخص مطالبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نقل ذلك فئة بالدرجة الأولى مطالبة بذلك. ثم أغنديس الموضوع الرابع، وهو كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما هي الوسيلة أو ما هي الطريقة الشرعية لذلك. إذن أندل إلى النقطة الثانية، وهو ما هو المعروف الذي يصطلح عليه معروف في منطوق الآيات، وما هو المنكر الذي سمي بالمنكر. نعم، يقول الفقهاء في هذه النقطة أن المعروف الذي قصد هو على نوعين. ديس معروف الذي عرف الشرع كونه معروفا، يعني في مصطلح الشرع عرفكم الشرع بأنه من المعروف، وبالتعريف ربما المباشر أدنين هو الطاعة أو كل ما كان من الطاعة بحيث ظهر تركه. يعني المعروف عند الطاعة يعني لن يمرسس رب العالمين ظهر هتي كرم ظهر تركه قعسيب سيباند بليل التسيب كالصلاة مثلا، وكذلك من أمور لن أمر الله تعالى بها. وكذلك المنكر هي المعاصي التي نهى الله تعالى عنها أنكرها. كثير من المعاصي تنقى في القرآن الكريم تنتصف منكرا، إنكم لتقولون منكرا من القول وزورا لقد جئت شيئا نكرا، يعني ينكره الشرع، لذلك سمي منكر فهو معصية. يعني إني لن قعد المعصية يعتبر أنكره الشرع. هني في مصطلح الشرع المعروف والمنكر هو ما عرفنا الشرع بأنه مطلوب شرعا، والمنكر هو ما أنكر الشرع علينا فعله فظهر فعله، ظهر فعلها المعصية إلا ظهر فعلها، هذا تدخل في المنكر الذي أمرنا بتغييره. لا المعصية إلا تكرم، يعني لم نؤمر بتغييرها، كن حد إلا تستر يكرم يتجه المعصية، لسنا مطالبين شرعا أن نتجسس عليه ونغير تلك المعصية، لا. لكن المنكر وهي المعصية التي ظهر فعلها، هذا هو تعريف الفقهاء لها. المنكر هو المعصية التي ظهر فعلها، والمعروف هي الطاعة التي ظهر تركها، ظهر تركها. أما الطاعة التي خفي تركها لسنا مطالبين بالأمر بها، يعني تعليق حد يتجسس عليه، يتجسس على ذلك العاصي بأن تركه واجبا شرعيا، يبدأ يمر ويتبع يتجسس عليه حتى يأمره بهذا المعروف، لا ديس ضابط. وهو إذن فالمعروف هو الطاعة التي ظهر تركها، والمنكر هي المعصية التي ظهر فعلها، يباند إجس. هذا بالنسبة للتعريف المنكر والمعروف في إطار الشرع. وأضاف الفقهاء وهناك معروف، وهناك معروف هو مما فيه مصلحة للمجتمع للمسلمين، أن المنكر فيه مفسدة للمسلمين لكن ليس فيه معنى المعصية. مثال، قد نعتبر مثلا إنسان، لنتصور مثلا مجنون غير مكلف نصبي يتعدى على أموال الناس، تون يوجد المعصية تقير دين مجنوني مثلا، نفرض مجنون يسرق أموال الناس، إيش المعصية تدني؟ أولا هو مجنون غير مكلف، يعني وللي عاصي وللي تجد ذلك المعصية خطر إلا مجنون. لكن في ذلك مفسد على المسلمين، يضر بالمسلمين ذلك. هذه توجد جن حد لن يتعدى عليهم هذا المعصية لش نجم استمي المعصية خطروني أصلا وللي مكلف أن صبي جنوب الزان مثلا يفسد يتلمدن أنه يتعدى على الناس، هذا ليس بمعصية، يعني قد نسى أنني ليس آثم، لم يخالف أمر الله لأنه غير مكلف أصلا من ناحية الشرعية، سواء لجنونه أنغ لعدم بلوغه، لكن في ذلك مفسد ومضر بالمسلمين. إذن فأضاف العلماء في تعريف المعروف والمنكر، سواء كونه معصية، المنكر كونه معصية ظهر فعلها، أو المعروف هو الطاعة التي ظهر تركها، زائد ما فيه مفسدة للمسلمين أو تفويت مصلحة عليهم، ولو لم يتصف بصفة العصيان، يعني تسميد المعصية، لكن فيه ضرر، يعني ومثلوا لذلك بهذا الذي ذكرته الآن. إذن يعني ليست صبغة المعصية، ولكن فيه إضرار بالمسلمين، هذا أيضا يدخل في المعروف والمنكر، وهذا في المعنى ربما الاصطلاح اللغوي، يعني وهو ما يعرفه العقلاء، يعرفه العقلاء بأنه معروف وحسن، والمنكر ما ينكره العقلاء، يعني الفطرة السليمة والعقل السليم ينكر، يعتبر ذلك التصرف غير مقبول أن يوجد في مجتمع من المجتمعات، لأن فيه إما مفسدة أن تفويت مصلحة. إذن هذا بالنسبة لتعريف المعروف والمنكر. الدرس مر في نقطة ثانية، وهو من المطالب بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المطالب بذلك؟ أولا لابد من ملاحظة أن الخطاب القرآني هو خطاب جمعي، يعني تخاطب المجتمع كأمة، تخاطبت ككيان، يعني ديس خطابات فردية، ديس خطابات لن تتعلق بالأشخاص، لديس خطابات تتعلق بالمجتمع كمجتمع، يعني السولس كجسم كوحدة عضوية، هناك تركيبة اجتماعية يوجه إليها الخطاب، وبالتالي هذا الخطاب أدعى دمارو ديس أولوياتنا ديس ترتيب في تحمل مسؤوليته، أنه في إشغال الدمة به. فبالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ديس نوعين، ديسين لن يتعلق بخطاب المجتمع كمجتمع، الأمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على الكفاية، يعني أن يوجد ديس من يقوم بهذه المهمة فيعفى الآخرون عن ذلك، ديس نوع من المعارف والمنكرات لن لابد كما يقول الفقهاء لولي أمر المسلمين أن يعين من يقوم بهذه المهمة، وهو ما يسمى في الاصطلاح الفقهي بنظام الحسبة، يعني في كتب الفقهاء أن ولي الأمر عليه أن يعين أشخاص هيئة تتولى محاربة المعاصي إلا أن ظهر فعلها، وكذلك تأمر بالطاعات التي ظهر تركها. وربما قد يكون في عرف المجتمع التفدين، ربما السنة تسمى ناس تشنسيك تسمية التفديني، كان شخص مجموعة أشخاص تخولهم من بيده الأمر، نشين في نظام الحلقة التفدي ونظام العزابة، لابد أن يعينوا أتحددا شخص أن مجموعة بحيث يقومون وينوبون عنهم في مراقبة المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيما يتمثل هذا المعروف، مثلا أدعوني مسؤول عن أديف تعديات مثلا في الشوارع، أديف مثلا هناك من يقاطع الناس، أنه يقاطع الفتيات مثلا في الشوارع، أنه ينحد ليبنى هذه كليردم سغلادية فيضر بالمسلمين، أنه مثلا يحدث بناء يتعدى على حق الطريق العام، أنه مثلا في البيوع التجار مثلا يخادعون الناس في بيعهم وشرائهم، أنه ينحد مثلا يقيم حفلة أن غادي تجي نشرات الدرس أي شيء مناسبة بحيث لا يراعي حقوق الجيران في ذلك. كل هذه الأمور هي من مسؤولية ولي الأمر، أنت يحارب هذا المنكر، لكن يوكل على ذلك من يوكل، ينيب على نفسه من ينيب. فهذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط على ولي الأمر بالدرجة الأولى، هو مطالب بأن يحارب هذه الأمور ويأمر كذلك بالطاعات التي ظهر تركها. فهنا يسقط الأمر عن الآخرين، يعني على فرض واجب على الكفاية، وهو قاع كل جن يلزم غبس هذه السيول. في المجتمع لابد أن يوكل ولي أمر المسلمين من ينوب عنه، لذلك هذه رسالة ربما واجب شرعي المفروض أن نتوجه به إلى أولياء الأمر، وهي نظام الحلقة، لابد من أن يعينوا من ينوب عنهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف ذلك؟ وهو النقطة الثالثة والرابعة سوف نصير إليها فيما بعد. منش غادج هل مباشرة باليد أن هناك باللسان طرق يعني الكيفية شراوض، وإنما مرة كانت تسئلة تحديد من يتوجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فبداية هي مسؤولية ولي الأمر، ولي أمر المسلمين نت مسؤول على أن يسود المعروف في المجتمع وينتفي المنكر الذي ظهر. أمن إلى نكرم وللي مطالب إلا يتجسس على الناس نغاد يتبع، إلا باستثناء قال العلماء إذا ظهرت مقدمات المنكر بالتديس مقدمات ديني شرب لا يعني تبين باللي ثلاث زواغ المسمسلين فعلا من شروط يعني أن يكون من شروط المنكر الذي يجب تغييره أن يكون يعني حاضرا. هذه عادي ودي قن منكر زوايا بالتقن شرعي زوايا خلاص ولتعيد دي سجن تغيير خطر زوايا، وإنما دي عاد هذا المنكر حاضر صدق إلا موجود ويكون ظاهر ظاهر، ويكون مما كذلك اتفق العلماء على أنه منكر. خاطر لندني ربما مخالفات في نسبية يعني تلا معصية عند البعض وليست معصية عند الآخرين، خاطر العلماء يختلفون في الأحكام الفقهية لو صغر حكم فقهي يرقب اللي هذا السلوك هذا الأمر معصية، لكن العالم الآخر ليس اتباعا للهوى وإنما في اختلاف في النظرة العلمية يخزرت باللي وجد المعصية. لذلك قال العلماء المنكر الذي يجب تغييره هو تلك المعصية المتفق عليها، معصية اللان واتفق على أنها معصية، أما بالتوتلي متفق على كونها معصية فلا يتوجب لا يتوجب من حيث الوجوب تغييرها، خطر في بالنسبة إلى الفاعل ليست معصية ليتجت على خطر ليتقل الدقين العالم يجوز سد الجون فعلا يعني بنظرة علمية وعلى أساس علمي خط اتباعا للهوى. إذن فمن شروط الفعل إلا أن يعتبر منكر هو أن يكون حال يعني إلا في الحال إلا موجود هذا الفعل خطي زوايا، وأن يكون ظاهرا، وأن يكون معصية متفق عليها، معصية متفق عليها وتعيد ذلك المعصية حد يرقب المعصية حد خطي خطي حد يعني العوام وإنما العلماء. ثم إذن قلت بالنسبة لي هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة الأولى يسقط على ولي أمر المسلمين أنت يتخذ إجراءات ذلك مسؤولية يتخذ يعني مسؤولية على عاتقه ليتخذ الإجراءات في هذا، وبالتالي يوكل قال الفقهاء يوكل من ينوب عنه في ذلك. وكان الأئمة الراشدون يعني في عهد الخلفاء الراشدين نتنين تبشرن الموضوع تغن نتنين دوران السواق نتنين جورن في يعني ترقبا أحوال المجتمع، لكن ربما للإنشغالات وما إلى ذلك أدوكلا من ينوب عنه يعينون وهذا للأسف ربما قد يغيب في بعض المجتمعات لظروف لأسباب ربما ولاة الأمور لم يدركوا المهمة أن تقاعسوا أن ما شابه ذلك بغض النظر عن أسباب داني تتحول مسؤولية إلى الجميع داني ما روشان مشكلة عند الفرض الكفائي يعني صالح عاد لم يقم به البعض يسقط الواجب على الجميع كل على حسب مسؤوليته عند الحكم الكفائي. مثلا تجهيز الميت يعتبر من الواجبات الكفائية يعني على المجتمع يلزم سي مسلم الا يموت جراسا يلزم تقوم السيس يلزم تغسلا كفنا تزول نغفص تفننت هذا حق للمسلم على المجتمع، لكن هذا الحق الا على المجتمع بدا يقوم السيس البعض خلاص يكفى بدا يقوم السيس لد حد ياثم الجميع كل على حسب مسؤوليته. فربما الذين يكن حد باراليزي ينجم لا يسرد ولا يكفن كيفاش يأثم يعني هذا الفعل لا علاقة له. نعم يأثم لأن له واجبا وهو أن يحرض الناس هذا يحرض ميدن إلا أن تقوم مثل الواجب بدا يقوم مثل الواجب وخلاص عفية ولو سلن شاني إلا يجو الواجب. فالواجب هنا يدي بدا يمارو يتوطط في ميدن على حساب القدرات نسا. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على ولي أمر المسلمين أن يعين في المجتمع هيئة من ينوب عنه في هذا الواجب بالتوليد جياموني الجميع كله مسؤول عن هذه القضية كل على حسب قدرته كل على حسب قدرته. إذن فهذا هو الحكم الذي يصرح به الفقهاء ونسقطه على واقع المسلم على واقع المجتمعات ومجتمعنا بالتلديني هيئة يعني تراقب يعني مراقبة ميدانية هذه مراقبة يعني هيئة فقط تتولى أمر ربما أفكر الأمور نمسلمان خاطئ ميدانيا يعني تعاد غرس مراقبة ميدانية لقن حد الدورة تمدين يراقب لعل هناك تعديات في الشوارع لأن هناك تعديات في الأسواق لعل هناك تعديات في على حقوق الجيران وأمور كثيرة تدخل في الصالح العام للمسلمين. هذا يتوجب وجوبا على ولي أمر المسلمين أن يهتم بهذا، هذه من مهماته، بل يقصر يأثم بذلك، هو آثم وقصر في هذه المهمة، وبالتالي يتحول الواجب إلى باقي أفراد المجتمع. كل جن في الحساب وين لن في الحساب القدرة ولتقولي ولتقيري جن حد نشوني مدام وسيز السات وليقومس الواجب بس وليتجي جن حد هذه قابل هذه راقب المجتمع دبر راسه المسؤوليت، لا، فليعلم أن الواجب سوف يتحول وهذا هو الفرض الكفائي، يتحول إلى الجميع كل على حسب قدرته. بمعنى ذلك إمارة تفيد المنكر الدور الحوم تتشكل مطالبة تغيير وتلد مطالب على منكر المجتمع كله، بس حيني لأن الدور الحوم يتوجب عليك على خاطر ولي الأمر ولجي الوجب اجتمار يتوجب عليك أن تقوم بذلك في حتى تبرأ ذمتك في هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فهذا فيما يتعلق بالشخص داني طبعا كل جن يضع على يده على صدره بات المجتمع الأمور لنديس على ما يرام على يعني التوجيه الشرعي الإسلامي الذي جن حد يعني مكلف من طرف الهيئة المسؤولة ولي أمر المسلمين لأن كلف حد لأن يراقب حوال الناس للدورة تمدين تترقب يخزر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خلاص شتوت لي المطالب يعني يتقوم مثل الوجه بس حتى غاب هذا ينتقل إليك لك إذا مطالب شرعا تليل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذي يظهر لك وني لن يتبنى يجد الحومتك وتليل مطالب سيكون شرعا يتصارى يبعد غفتش ولا إذن ولكن ولي الأمر مسؤول عن كل المنكرات التي يمكن أن تحصل في المجتمع خطر مسؤولية أوسع على المجتمع له ولاية على المجتمع. إذن فهذا بالنسبة لي الشخص المحتسب حتى أن الفقهاء سمى الناس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سمى الناس المحتسب لأنه يحتسب الأجر عند الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتقبلت ربما نوع من الأذى يحتاج إلى صبر يحتاج إلى أن يحتسب أجره عند الله تعالى يأمر بالمعروف وسندت بيني مدن بتشسيت فن أنه ربما قد يضرون به نغينها عن المنكر كذلك. إذن فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر غفصا بالجنود يعني جندان من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله سغد غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختني أذي عاد كل جن يجبد لمنس كل جن يهى لمنس فتفسد علاقة يفسد المجتمع المجتمع في أصله يعني في النظرة القرآنية للمجتمع والقرآن يعبر عن مجتمع بالأمة يتركز ديس على علاقة الأشخاص بعضهم ببعض مجتمع يتعدى في أرقى مستوى في يعني في مستوى الرقي صارت عاد العلاقة جار الأشخاص التوحدي خطي صغادي عاد سلوك الشخص مع إيمانز دوحدي العلاقة يعني تعبر نفس علماء الاجتماع بي صغادي عاد ديني الأنا يعني نشي بتتضخمت الأنا المشكلة المجتمع عاد يفسدها إذا عاد كل جن يتعاشى إيمانس تزعلك إيمانس بتلش حد معاس هذا خطير جدا مجتمع إذا في حالة مرض حق الدويني اللي يتعاشى الآن ضعيفة يعني الذات تضعف صغت تمر تسلم معروف نطني تسلمون كر لا تأخذه العزة بالإثم والناس مؤمنون بعضهم أولياء وبعض شان علاقة جرمدا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني القدواني العلاقة الناس جرمدا تقوى ما يعبر عنه بشبكة اجتماعية قوية تعاد إن شبكتني ديس علاقات قوية جرمدا المجتمع إلا في أرقى مستوى له سغاد بدني الخيوط إني نكظم شبكتني توسع تعاد كل حد إلى هذه منسية هذا المجتمع يكون في حالة مرضية فبالتالي تكثر فيه المفاسد تكثر فيه يعني الفساد يكثر المعصية تنتشر ويهون الناس حتى مدن يعني يستطبعون المعصية ويقذف الله تعالى يجعل في قلوبهم الوهن والضعف هذا عاد يرقب المنكر يسوسهم ذل يعني ولتنجم أدي السيول يعني يهون في نفسه ذلك الله تعالى سيسلط الشرار الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم ولا يستجاب له إذن يعني نتيجة واضحة، لأن هذه من السنن الاجتماعية، قوانين جيتنا رب العالمين صادي عادي مارولش، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أفسدا وهي شياطين إنس وجن أدفن راح تنسن في هذا الجو الاجتماعي في المجتمع، عديس أوكار للفساد، عديس تعديات، عديس معاصي تظهر، ضابط الظهور دائما أني لا نكرم ديانة بنادم جرز رب العالمين، لكن حكما لسنا مطالبين به، لكن صاعد تبنيد مد السسما أتعدي ما تتراكم، وهذا مشكل. فالله تعالى سيعاقب هذا المجتمع بتسليط الشرار عليه، عندنا سجورا نمور نتحكم في وضع المجتمع، واختني وحدينا بدنا نطلب من رب العالمين لا يستجاب له، لأنهم سكتوا عن المنكر، وهذا ما حصل لبني إسرائيل رب العالمين، نذكر أنهم لعنوا بسبب عدم التناهي عن المنكر، وأصحاب السبت الذين سكتوا عن المنكر الله تعالى عاقبهم، فالسكوت عن تغيير المنكر هو مجلب لسخط الله تعالى، يعني مجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فإن ذلك يسبب له سخط إلهي، يعني ازدوى رب العالمين تيتا مختلفة، مختلفة الجوانب، يعني تيتين رب العالمين متنوعة، قد تكون في المال، قد تكون في الأخلاق، قد تكون في الجانب الأمن، قد تكون في الجانب الرزق، يعني جوانب متعددة، الله تعالى يرسل جنوده ليعاقب هذا المجتمع إلا خذل هذه القضية، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فمسألة في الحقيقة دقيقة وخطيرة وحساسة جدا، هذه توله المجتمع سقط يوديس اللي ما عنده حاجة المنكر يتبانى، يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يعني يسكت عن المنكر، ما عنده حاجة، المهم شيء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، دي مداخل شيطانية، ذكرنا هذا في الحصة الماضية، اللواسي ربما يأخذ هذه الآية على غير معناها الصحيح، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مش يتهمي بالتحد يفغى بريد مدام اشتكي بريد، لا، الآية لم تأتي لهذا، الآية جاءت أنه لا تتأثر بالذي يعني لا يضرك، لا يؤثر فيك من ضل إذا اهتديت، بتشتكي على الهدى وإني لن يفغى بريد ولي تأثر دج خاتي، ما عندك حاجة ديس جدي يفغى بريد خاتي، وإلا فالنصوص الأخرى تؤكد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت عن المنكر، فالآية وضفت في غير موضعها، مثل الآية التي ذكرناها في الحصة الماضية، الذين الله تعالى يعيب على الذين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كان نشهد له يغزر سيمانيك كيفاش تمر غمد نشهد له سيمانيك، هذا يركب معصيتين، وهو أن يترك الأمر بالمعروف وهو في المعصية الفعل الذاتي، في حين هو مطالب أن يجتنب معصية وهي عدم تقول ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هو مطالب أن يفعل بما يقول، خطي مطالب هذه سيئة بالأمر المدن مش كذي لها سيمانس، يعني هذا مدخل شيطاني يتجد يوضع في معصية مركبة، هذه سيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا يفعل المعصية، يعني لهي سيماني كزاربة بس وليتجي وليله سيمدن زدو وليله سيمانس، لا، أنت مطالب أن تصلح نفسك وتصلح غيرك، هذا يعني من الأعمال لأن رب العالم يتصنف في الدرجة الأولى الفعل الاجتماعي، خطي الفعل الذاتي، يعني الفعل لن يؤثر على الآخرين، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أما عملوا الصالحات يمكن أن تكون تقيا وارعا، بس حتى لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حين وجوبه عليك أتت في عموم إن الإنسان لفي خسر، إذن فهناك الصلاح الذاتي وهناك التأثير في الغير، وفي قائمة الأعمال الاجتماعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تم زورت على قائمة الأعمال. إذن فأعود إلى من يتوجب عليه، فهنا الإنسان على حسب الوضع الاجتماعي الذي سبات المجتمع، ولي الأمر إلا عين من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عفية هو من هذا الواجب، مثل تجهيز الميت وغير ذلك من الفروض الكفائية، حتى لش يأثم الجميع، كل جنسجن إلا مطالب إلا أن يغير المنكر الذي يراه وهو في محيطه، ظهر منكر ظهره، أما إذا كان خافيا فهو غير مطالب بالتجسس ولا شيء من ذلك، وإنما إني لن يظهرت برزة يتوجب عليه أن يغيره، كان معروفا أو منكر، باعتبار المعروف هو يعني حتى المنكر هو ترك الطاعة، يعني نجم أن يقتصر على كلمة المنكر لاحتوائها على معنى المعروف الذي هو الطاعة التي ظهر تركها، إذن فدني القضية على حسب وضع المجتمع، على حسب وضع المجتمع. أما بالنسبة لي كيف سيغير المنكر، ما هي ما هو الواجب، شو يخزر المنكر منش غاتج كيف يفعل، هذا طبعا سوف يأتينا في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى ما هي الطرق، ما هي الأساليب الشرعية لذلك الفعل، لأنه ربما قد يذهب إلى تغيير المنكر ويحدث منكر آخر يعني، ويريد أن يدفع مفسدة لكن يجر مفسدة أكبر منها، لذلك لابد من فقه ذلك، لابد من فقه ولابد من ضابط. قد يكون هناك توهم يعني حتى الشيطان يتتفد من هذه الأبواب، قال إن شخوي قد غلي عود توغدق الفساد خلف تلاش الفساد الحيث، هو توهم فقط، لابد أن يكون مفسدة راجحة وتعيدي غير مجرد وهم. الشيطان يتتفد الثاني قال بشك أجدكني في معصية، يفتح أبواب من الطاعات يعني أبواب من كما يقول العلماء يفتح 70 بابا من الحلال من أجل باب واحد من الحرام، يعني بشكل جديد من باب لك تغسد الفساد وتغسد وتغسد أي وسيبة المنكر. لا، لابد من ضابط يعني مضبوط واضح الإنسان يسير على بينة من أمره. إذن قلت بالنسبة للأساليب عندي إن شاء الله في الحصة المقبلة ركزنا على ما هو المعروف باختصار، هو عبارة عن الطاعة التي ظهر تركها، والمنكر هي المعصية التي ظهر فعلها. هذا بالنسبة للمعروف والمنكر الشرعي يعني في اصطلاح الشرع، عرفنا الشرع بأنه معصية، عرفنا الشرع بأنه طاعة. أما بالنسبة لما ليس فيه معنى المعصية فيدخل فيما فيه مفسدة وفيما فيه مصلحة للمجتمع، لن ديني قل الأمور وسنتش صبغة المعصية، لكن هي من المعروف فيها مصلحة للمسلمين لإصلاح المسلمين، هو من المعروف أن هو منكر فيه مفسدة لكن ليس فيه معنى المعصية، كما ضربت مثال لذلك المجنون الذي يتعدى على أموال الناس يعني يسرق يضر بالناس، قلت قرد الله عاصي خطر غير مكلف، لكن في الفعل مفسدة فيتوجب تغيير هذا المنكر، إذن رغم أنه ليس بمعصية في حد ذاته. أما عمن يقع عليه الواجب قلت أن أصل القضية وهو الراجح في تفسير قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي لتكن منكم من يقوم بهذا الفعل يعني للبعض يعني يقومون بهذا الواجب، وإلا فيعني من باب توزيع المهام وليمكن إعادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاع مد نسول قاع نهان قاع لا، هناك الخطاب جمعي خطاب للمجتمع، هناك هيئة مسؤولة على ذلك، لابد أن يوجد فيكم من يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد بدت يغاب وقتني يتحول الفرض إلى الأعيان، كل إنسان مطالب أن يغير المنكر الذي ظهر له، وهذا طبعا لابد أن يكون على فقه بذلك. قد تكون المسألة يعني ما شذكره في هناك شروط للمنكر، أن يكون حاضرا حالا يعني موجود، وأن يكون ظاهر، وأن يكون مما اتفق على كونه معصية، اتفق على كونه معصية في بين العلماء، خطر الذين لن يختلفوا في كونه معصية، فلا يعنف الناس فيه، لا يعنف الناس فيه، هذا ما ينهى من باب أنه معصية الوقت لو أني لاتجت في حقه ليست معصية. إذن هذا باختصار فيما يتعلق ربما بأهم نقاط الموضوع حتى لا أستطرد أكثر من هذا، أرى أن نتوقف في هذا وأفسح المجال للإثراء والمناقشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.